المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفصل الرابع، ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها، وقال: هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها، وأن المراودة صادرة منه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال، وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما، حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه، وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية، ومنها: ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن، ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين، وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم: تبدى له جبريل في الهواء، أو تبدى له يعقوب عاضا إبهامه، أو ما شابه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره، فكلها باطلة. كذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر، وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف، خشية أن يكون فيه نقص، وتنقيص الأنبياء محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي، أي تركها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، من أكبر العبادات والله أعلم. ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن: حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب، مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأن العبد لا حول ولا قوة ولا عصمة له إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور.